بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هناخد موضوع بعنوان حرب للرب. احنا قاعدين نتكلم عن الحروب الروحية كأنها معركتنا احنا، إنما الإنجيل بيركز أن المعركة دي معركة ربنا، لأن هو أبونا المسؤول عننا. ولو احنا المعنى ده شغلنا قوي هتلاحظوا أن الحرب بقت سهلة. لو الواحد بيرحل كل مشكلة على ربنا وبيحط ربنا هو المسؤول انه يغيرني وانه يصلح الظروف وانه يحل المشاكل وانه يشيل الخطايا، هو المسؤول مش انا، ها مش عارف. لو الفكرة دي شغلانة قوي والصلاة هي السلاح الاساسي هتبصوا تلاقوا الحرب مش صعبة زي ما الناس فاكر. هناخد درس كتاب بقى حوالين الفكرة دي عشان نشبع بالانجيل. يقول في السنة 14 للملك حزقيم أن سنحاريب ملك أشور صعد على كل مدن يهوذا الحصينة. قبل ما أحكي لكم بس أقول إحنا فين في التاريخ في الزمن. سليمان حوالي 950 سنة قبل المسيح. بعد سليمان خربت الحكاية لأنه ابنه ما كانش كويس، راح بعام، فقام عليه واحد تاني اسمه يربعام، وقعوا في بعض، اتقسمت المملكة نصين، 10 أصباط في الشمال وصبطين في الجنوب، فبقوا اليهود واقعين في بعض. وحسب تعليم الكتاب مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، ففعلا بدأ الخراب. بتوع الشمال لأن هم بعدوا عن الهيكل، الهيكل في الجنوب في أورشليم تحت، أورشليم في القدس تحت في فلسطين، فوق ده منطقة شمالية، كلهم زاغوا عن ربنا وعبدوا أوثان بلا استثناء بتوع الشمال دول. فين يعني لما يجي واحد عدل كل 10، لكن يعني كانوا الغالبية وحشين. بتوع الجنوب يجي واحد كويس واحد وحش، يعني ملك كويس ملك وحش. فربنا بقى ابتدى يبعت أنبياء. يبقى من بعد سليمان ده زمن الأنبياء، حوالي 20 نبي ورا بعض من أول 900 لغاية زمن المسيح، من 900 ل 400 دول كل فترة الأنبياء. لما تحتار في أي نبي يعرف أنه في الفترة دي، لو قلت لك أشعياء، أرميا، حزقيال، دانيال، هوشع، يونان، كل دول في الفترة دي في 500 سنة دول، ويسلموا بعض، وبعضهم يركز على الشماليين وبعضهم يركز على الجنوبيين. الملك حزقية ده ملك في الجنوب، وحزقية كويس يعني فلتة من الفلتات في الجنوب، بس راجل كويس يخاف ربنا. في الوقت ده في حوالي 730 قبل الميلاد أو 700 بالضبط 22، زحف ملك أشور. أشور ده فين؟ شمال العراق، كانوا أقوى مملكة ساعتها، زحفت عشان تملك العالم كله. دخلوا سوريا كسروا، دخلوا وقربوا من الشمال، خدوا الشمال، فانهارت مملكة إسرائيل اللي هي الشمالية، انهارت تماما 722 قبل الميلاد، وانتهى الملك اللي فيها، وفضل اليهود فيها سبايا لغاية قبل زمن المسيح. نزل ملك أشور بجيشه على الجنوب، الجنوب أقل وأصغر لأن دول سبطين بس، اللي فوق كانوا 10 والعشرة ما قدروش يقف. فالمتوقع أن السبطين دول هيتمسحوا بسهولة لأن إخواتهم الشماليين ما قدروش يقفوا الملك أشور. عشان كده ساعات واحد يقول بقى خطية زي كده يقع فيها داود، وأنا طب احنا نروح فيه من احنا ده؟ إذا كان الأقوياء بيقعوا ده احنا صغيرين، شوف هيحصل إيه. سنحاريب ملك أشور صعد على كل مدن يهوذا الحصينة وأخذها. ابتدى بقى يدخل على البلاد حتة حتة، وفي مدن كتيرة حوالين أورشليم، خد كذا مدن. وأرسل ملك أشور ربشاقي، ده رئيس الجيش، من لاخيش إلى أورشليم إلى الملك حزقية بجيش عظيم، فوقف عند قناة البركة العليا في طريق حقل القصار، فخرج إليه إلياقيم ابن حلقيه الذي على البيت، البيت اللي هو زي مدير الديوان كده يسموه، وشبنا الكاتب، ده رئيس الكتبة، الكاتب يعني اللي بينسخ الكتاب المقدس، فراجل دين، ويؤاخ ابن أساف المسجل، زي ثلاث وزراء طلعوا له يقابلوا الرجل المعتادي اللي جاي. فقال لهم ربشاقي قولوا لحزقية هكذا يقول الملك العظيم ملك أشور، ما هو هذا الاتكال الذي اتكلته؟ وكان متوقع أول ما يقربوا يطلع الملك إيه، يقدم فروض الطاعة والولاء ويسلم المملكة وخلاص. فطبعا الملك بتاع يهوذا ما سلمش. ما هذا الاتكال الذي اتكلته؟ أقول إنما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب، يعني بص خد مني المشورة دي لأنه ده أحسن من تدخل في حرب. الآن على من اتكلت حتى عصيت علي؟ إنك اتكلت على عكاز هذه القصبة المردودة على مصر. يعني إيه؟ هو الظاهر سمع أن بتاع يهوذا، لأن قبل منه ناس عملوا كده في ملوك أشرار، كانوا لما يجيلهم هجوم يقولوا الحقونا يا مصر، وطبعا غالبا مصر ما بتنفعش، لكن هو كانوا يقولوا كده. فقال له هو أنت هتعمل زي اللي قبلك وتقول يا مصر؟ أنت فاكر مصر هتنفعك؟ مصر كانت ضعيفة وقتها وأشور أقوى، التي إذا توكأ على الأحد عليها دخلت في كفه. فمين المثل؟ يعني واحد يمسك عصاية يدوس عليها كده تقوم تخرم إيده، أدي كل المنفعة اللي خدها من أنه يتكأ على العصاية اللي اسمها مصر. وثقبت هكذا فرعون ملك مصر لجميع المتوكلين عليه. وإذا قلت لي على الرب إلهنا اتكلنا، الرجل بيشركه من قبل ما يعني يبتدي، فليس هو الذي أذال حزقية مرتفعاته؟ هو بقى مش فاهم حاجة في عيشته ربشاقي ده، ففاكر انه التماثيل اللي كانت محطوطة في يهوذا تماثيل لربنا، فحزقية في بداية ملكه طهر البلاد من التماثيل. يعني ايه؟ جاء عمل نهضة دينية، فالمرتفعات اللي هي الجبال اللي عليها تماثيل الأوثان ابتدى يشيلها كلها عشان الناس تركز في الهيكل وعبادة ربنا، لأن اليهود كانوا زاغوا عبدوا أوثان. فهو بقى لأنه جاهل بالشريعة ما يفهمش أن اللي عمله ده تقوى يعني، فقال له مش حزقية بتاعكو ده شال تماثيل ربنا، يبقى هو ده ربنا اللي هينفعكو؟ الحقيقة هو ما شالش تماثيل ربنا. وقال ليهوذا ولأورشليم أمام هذا المذبح تسجدون؟ يعني هو شال كل التماثيل، هو دارس يعني، لكن سجد قدام ربنا بس. فالآن راهن سيدي ملك أشور، يعني هدخل معك في رهان، شوف الاستفزاز بقى، هدخل معك رهان، أعطيك 2000 فرس إن استطعت أن تجعل عليها راكبين. قال له أنت هتحاربني إزاي؟ عارف لما واحد يدخل مثلا يلعب مع واحد شطرنج يقول له بص أنا هشيل الوزير والطابيتين والحصانين ونلعب، بيزله يعني وهغلبك برضه، فمين حاجات من دي يعني. فقال له أنا اللي هبعت لك 2000 فرس من عندي زيادة، دول زيادة بس، شوف عندك 2000 فارس. يعني منتهى الاستفزاز والاستنكار. فكيف ترد وجه والي واحد من عبيد سيدي الصغار؟ قال له بقى أنا ده أنا واحد من رجالته بس، تردني إزاي وتقول لي لا؟ وتتكل على مصر لأجل مركبات وفرسان، الآن هل بدون الرب صعدت؟ ومين قال لك أن ربنا بتاعكم ما قال لي شاجي؟ ربنا هو اللي قال لي تعالوا خدوا البلاد، عمال يلخبط دماغه ويشككوا على هذه الأرض لأخربها. الرب قال لي اصعد على هذه الأرض واخربها. تعالوا نشوف الحكاية. أول فكرة مهمة أنه عندنا حاجة اسمها حرب التشكيك أو الشك. لما الدنيا تضغط قوي، لما الواحد يحاصر بستريسز بضغوط كتيرة قوي، بتيجي أفكار كتير، منها إيه؟ كل الناس وقعت، هتيجي علينا؟ هو جاي بيقول له كده، كل البلاد اللي قبل منك سلمت، انت الصغير هتعمل فيها يعني وتقف تقول لا؟ فيبقى اول شك بيدخل عن ايه؟ كله غلط، ما جاتش عليك انت، كل الناس بتسرق، كله بيكذب. او يا اخويا اتكلت على مين كان نفعك قبل كده؟ ما انت قلت يا رب كتير وما حصلش حاجه، ما هو هذا الاتكال الذي اتكلته؟ فيشككك في ثقتك في ربنا. أو يقول له وبين قال لك مش ربنا هو اللي بيقول اغلط، يمكن ربنا فتح الباب ده يكون باب غلط، يقول لك ما هو ربنا هو اللي فتح، فالرب قال لي اصعد. طبعا ده كذاب، خلي بالكم ربنا ما يعرفش، ربنا أساسا ده وثني، إنما عشان يضحك عليه بدل دول بتوع ربنا، قال له مين قال لك؟ ما ربنا اللي قايل لجيلك والأرض دي بتاعتنا. فهنا آخر لخبطة، الإنسان الضعيف يتلخبط، ربنا بيسمع ليش ليه؟ طب ما كل الناس فعلا غلطت، طب ما هو ده الباب الوحيد المفتوح، ما يمكن فعلا ربنا عاوز ندخل منه، تدخل فين؟ دي سرقة. نكمل الحكاية. فقال الياقيم وشبنة ويؤخ لربشاقي، 3 وزراء، كلم عبيدك بالآرامي لأننا نفهمه، ولا تكلمنا باليهودي. في لغتين عند اليهود، لغة آرامية وفي لغة يهودية اللي هي الأرامي الدارج، عارفين العربي بتاعنا غير العربي اللي نكتبه. فقالوا له ايه، كلمنا بلغة لعل الشعب اللي واقف على السور ما يفهمش، فبلاش اللغة دي لأن هو اللغة دي هتكسر مقاديف الناس كلها في مسامع الشعب الذين على السور. يعني احنا ناس كبار زي بعض، خلينا نتفهم مع بعض الأول، فما فيش داعي بقية الناس تسمع. فقال ربشاقي، طبعا لقاهم ايه ضعف، لأن التعبير ده معناه ان هم مش عاوزين الشعب يسمع، فهو بقى لعب على دي كمان. هل إلى سيدك وإليك أرسلني سيدي لكي أتكلم بهذا الكلام؟ أليس إلى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا عذرتهم ويشربوا بولهم، البول والبراز يعني. فهنا بيهنهم، بيقول له ده هم الناس دول مش هيلاقوا حاجة يأكلوها ليشربوها بعد شوي. ثم وقف ربشاقي ونادى بصوت عظيم باليهودي، قمة الاستفزاز بقى، وقال اسمعوا كلام الملك العظيم ملك أشور. هو عاوز يقلب الشعب على الملك. هكذا يقول الملك لا يخدعكم حزقية، لأنه لا يقدر أن ينقذكم، ولا يجعلكم حزقية تتكلون على الرب قائلا إنقاذا ينقذنا الرب. لا تدفع هذه المدينة إلى يد ملك أشور، لا تسمعوا لحزقية، لأنه هكذا يقول ملك أشور، أعقدوا معي صلحا واخرجوا إلي، وكل واحد من جفنته وكل واحد من تينته. يعني لو عقدتوا معايا صلح، كل واحد ياخد حاله وماله زي ما هو، تبقوا أتباع لينا لكن مش هناخد حاجة منكم. طبعا ده كذب كله. واشربوا كل واحد ماء بئره حتى آتي وأخذكم إلى أرض مثل أرضكم، أرض حنطة وخمر، أرض خبز وكروم، يعني برضو هياخدهم سبايا الأشور. لا يغركم حزقية قائلا الرب ينقذنا، هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك أشور؟ يعني هو ربنا بتاعكم يفرق عن ربنا بتاع سوريا وربنا بتاع مش عارف مين؟ ما كل الآلهة دي ما نفعتش، اشمعنى ربنا بتاعكم هينفع؟ ما هو بالنسبة له أو ربنا زي ربنا وخلاص. أين آلهة حماة وأرفاد؟ أين آلهة سفروايم؟ هل أنقذوا السامرة من يدي؟ من كل آلهة هذه الأراضي أنقذ أرضهم من يدي حتى ينقذ الرب أورشليم من يدي؟ فسكتوا ولم يجيبوا بكلمة، لأن أمر الملك كان قائلا لا تجيبوا. الملك حزقية بعت إنذار لكل الشعب اللي على السور، محدش يرد على الرجل ده، حتى لو كلمكم بلغتكم محدش يرد عليه، ودي برضه هتدخل في الحرب الروحية. فجاء اليقيم ابن حلقية الذي على البيت وشبن الكاتب ويؤاخي ابن أساف المسجل إلى حذقية وثيابهم ممزقة. الناس شقوا هدومهم من الموقف، لأنه كلام جارح ومهين ومستفز، والشعب كمان خارت قواه بعد الكلمتين دول، لأن الراجل يعني داخل في رهان منتهى يعني القوة دي، بنسميها حرب الضغط. يبقى في حرب الشك وفي حرب الضغط والإلحاح، يعني تيجي أفكار ملحة أو أصوات ضاغطة كلها من بره كلها غلط، وتبقى فعلا متعبة جدا نفسيا، زي الصوت ما حدش هينقذك، لا يقدر أحد أن ينقذكم من يدي، المشكلة دي ملهاش حل، وتلاقي الصوت ده ما بيسكتش، ملهاش حل، no way. وده مش صوت ربنا طبعا. أو صوت تاني، بص هي ليه حل واحد، اعقدوا معي صلحا، طبعا صلح مع الشر انتوا فاهمين، يعني انك تحط ايدك في ايد الشيطان، يعني عديها المرة دي، يعني ايه اغلط المرة دي وخلاص، اطلع منها بالكذبة دي وخلاص، مرة وخلاص، لكن ملهاش حل تاني. وضغط بقى قفلك من كل ناحية وبيقولك ايه، اعقد معي صلحا ومش هتخسر كتير، هتخسر قليل قوي. طبعا كل ده له أشكال بقى في حروبنا احنا، إنما مع الضغط في مبدأ حلو قوي حزقية استخدمه، والأباء قالوا اوعى تجاوب على الكلام، اوعى تدخل في حوار مع الأفكار دي، لو دخلت في حوار مع الشيطان هيوقعك. لو الحية حكت مع حواء شوية، حواء وقعت لازم هتقع، فما تقعدش تناقش الفكر، هو فلان بيحبني يا سيدي بيحبك ولا بيحبكش، ما تناقش الفكر، هو ربنا بيحبني يا سيدي بيحبك، خلاص ما تقعدش تراجع، ما تاخدش وتدي، لأنك لو خدت ودية الكلام هيغرقك. فلا تجيبوه، حدش يرد عليه. وبعدين كونه اتكلم باليهودي معناه الشيطان بيبقى عارف نقطة ضعفك، عارف فين يدخلك، عارف لغتك، عارف انت مشكلتك في حتة فلوس، عارف مشكلتك حتة غيرة، مشكلتك انك ما عندكش ثقة بنفسك، مشكلتك الأساسية انك انت بتحب كلام الناس، مشكلتك انك متعلق بالشخص الفلان. هي دي النقطة. هيكلمك باليهودي يعني ايه؟ الشيطان يعرف كل اللغات طبعا، هيعرف اللغة اللي انت عاوزها عشان يضغط عليك. فانت لا تجيبوه، ما تحاورش الصوت ده. نشوف اللي حصل. فلما سمع الملك حزقية، طبعا التلاتة جم شقين هدومهم وبيقولوا له الموقف خطر جدا، يعني احنا مش عارفين هنعمل ايه. طبعا معاه حق، ممالك اكبر مننا وقعت ومحدش وقف له. مزق الملك حزقية ثياب وتغطى بمسوح ودخل بيت الرب. شوفوا بقى التصرف الحلو. حزقية ده راجل بسيط وملك ضعيف جدا زي اي واحد فينا ضعيف، انما كل اللي حلته ايه؟ شق هدومه ودخل على مذبح ربنا. دخل فين مذبح ربنا؟ فين؟ خليه هيكل سليمان موجود عنده. وهيكل سليمان بره في حاجة اسمها الحوش الخارجي او الساح، في مذبح اسمه مذبح المحرقة بره، ده اللي يقدر يقف عليه الملك. انما جوه في قدس، ده بقى مش بتاعه، ده بتاع الكهنة، وقدس الاقداس تابوت العهد جوه ده مش بتاعه برضه. انما في مذبح يقدر الملك يتعامل معه، فوقف قدام المذبح وتغطى بمسوح. دي كانت طريقتهم في التزلل، زي المطانية دلوقتي، زي ما واحد يسجد كده ويعمل مطانية، زي واحد يصوم مثلا انقطاعي. فدي كانت طريقتهم، يتغطى بمسوح يعني يقلع الكرامة بتاعته ويلبس خيش كده ويبقى داخل متزلل قدام ربنا. وأرسل اليقيم الذي على البيت وشبنا وشيوخ الكهنة متغطين بمسوح إلى أشعية. أتاري في الوقت ده بقى مين عايش؟ أشعية ابن آموس النبي، أشعية صاحب سفر أشعية، كان في الزمن ده، ابتدى تقريبا 750 وخد له حوالي 60 سنة خدمة وقتل على يد منسة، واحد من الملوك اللي جم بعد حزقية. حزقية كان ابنه زي ابنه في الاعتراف، فحزقية كان يجل قوي أشعية النبي. فيعمل ايه؟ كل حيلته يجري على المذبح، الحقني يا رب، ويبعت لابونا الحقني يا أشعية النبي، انا مش عارف اعمل ايه، الموقف اكبر مني والراجل بيقول كلام انا مش قده. فراحوا له هم كمان في توب ممزق يقولوا له، قالوا هكذا يقول حزقية، هذا اليوم يوم شدة. قالوا له حزقية بيقول لك النهاردة يوم صعب وتأديب، يعني حسها أنا استاهل كل اللي جرالي، وإهانة، لأن الأجنة دنت إلى المولد ولا قوة على الولادة. يعني تشبيه جميل أوي. عارفين لما تكون امرأة حامل بتولد وبعدين جالها الطلق ومش يعني صحتها راحت، ما عادش عندها عزيمة أو قوة تزق، واخدين بالكم؟ ما عادش عندها كده، ما فيهاش. فدي حالة خطر في الزمن ده، ما كانش في سيزاريان، فاهمين ازاي؟ في الحالة دي خطر قوي في الطب، يقول لك خطر جدا ان مش قادرة تبوش، فكده حكايات علقت، يعني هي هتموت والطفل هيموت في الحالة دي. فهو بيقول له احنا في مرحلة صعبة جدا، مفروض يحصل ولادة، الولادة تعثرت، وعشان كده تلاحظوا كان كتير يموت وقت الولادة زمان قبل السيزاريان وقبل الطب، وما فيش حاجة تتعامل، مش في ايدنا حاجة، ما عندناش قوة نزق اللي جاي ده، ما عندناش عشان نتولد ولادة جديدة ونطلع من المأزق ده، دي ما مفناش احنا حيل، خلاص الحالة خطر خالص دلوقتي، ولا قوة على الولادة، لعل الرب إلهك يسمع كلام رب شاقي. كأنه عاوز يقول له انا مش هقول له يسمعني، انا ما استاهلش صلاتي، انما شوف بالراجل بيقول ايه علينا وعلى اسم ربنا. يسمع كلام ربشاقي اللي هو رئيس جيش الأعداء الذي أرسله ملك أشور سيده ليعير الإله الحي. يعني حزقية كل اللي صعب عليه الراجل باعت تعيير لربنا، الناس دول استهانوا بربنا يا ابونا أشعية. فيوبخ على الكلام الذي سمعه الرب إلهك، فارفع الصلاة، هي شفاعة هي يا جماعة، ارفع صلاة لأجل البقية الموجودة. قال له فاضل فينا نفس، لو راح خلاص ارفع صلاة لأجل البقية الموجودة، لأنه كان خد مدن يهوذا، خلي بالكم ده فاضل أورشليم بس العاصمة، إنما كل المدن وقعت خلاص، وقبلها إسرائيل كلها، وقبلها سوريا وحماة وكل البلاد. فجاء عبيد الملك حزقية إلى أشعياء. فالحرب الروحية في ثلاث اعتبارات مهمة أو احنا قلناهم وبنقولهم تاني وتالت ورابع عشان نطلع حافظين. بس أول اعتبار مهم، رجل الله ارفع صلاة، مش كفاية تصلي لوحدك، استعين برجل الله اللي في حياتك، ثق في قوة الكهنوت، لأن ده نظام حطه ربنا في كل الأجيال. رجل الله له قوة في صلاته أكتر من صلاتك، وما تصدقوش تشكيك الغربيين، لا ده نظام ربنا عبر كل العصور. هناك شخص حياته شغلته يشفع في الناس، كلمة بريزفيتيروس اللي هي بتترجم كاهن يعني شفيع، شغلته كده يقف قدام ربنا يصلي للناس. فما تستهنش بالسلاح ده أبدا. يا رجل الله ارفع صلاة، ده أول اعتبار في الحرب الروحية. لما تجري على أبوك الروحي صلي معايا، أنا عندي نوبة يأس، صلي معايا أنا متحارب اليومين دول في بيتي وماله، دي مهمة فعلا. تاني نقطة التذلل. لما تيجي الدنيا تدوس قوي عليك كده، وطي راسك، وطي راسك، مزق ثياب، مزق ثيابك مش بالحرف، لكن بلاش الكرامة بقى دلوقتي. الثياب دايما رمز للكرامة والمنظرة والأبهة، مش وقته. وطي راسك وسيب مجدك شوي، اتضع، انسحق، تذلل، لأن الوقت وقت صعب. فانسى بقى كرامتك شوية، وانسى اسمك، وانسى مجدك. تالت يوم اعتبر كل الضغوط اللي عليك تأديب من ربنا، لأن لو اعتبرتها اعتبار آخر مش هتتفك. يعني في واحد يقول وأنا كنت عملت إيه عشان يحصل لي ده كله، هتفضل كده مش هتفك. الاعتبار الوحيد اللي يخليها تفك بسرعة أنك تقول يا رب ده يوم تأديب وإهانة، أنا قابل منك يا رب، أدبني يا رب، أنا استاهل الضغوط دي، أنا استاهلها، كان في بيتي في شغلي في حياتي، أنا استاهل أكتر من كده، أدبت أدبت، ربنا بيأدبني وأنا بقول له أنا موافق لأنك أنت أبويا، وده يوم تأديب. فهنا حزقية ما اعترضش على اللي بيحصل وما تزمرش وقال له يا رب ما احنا عايشين بتقوى، ما أنا عملت نهضة روحية، ما الناس بتوعي بيعبدوك ما بيعبدوش أوثان زي بتوع إسرائيل، ما قالش الكلام الفاضي ده، قال له يا رب هذا اليوم يوم تأديب، فأنا عارف أدبني يا رب أنا ابنك برضو. فقال لهم أشعياء، معلش أنا بقرأ النص، النص طويل بس إيه فرصة ندرس حتى من الإنجيل. قال لهم أشعياء، على فكرة أشعياء هو اللي مسجل الكلام ده، هي مكتوبة مرتين، مرة في سفر الأخبار قصة تاريخية، ومرة تاني داخل سفر أشعياء نفسه، من جمال القصة دي متسجلة مرتين. أشعياء بقى جم قالوا له ثلاث وزراء حالتهم حال الملك منهار، وبيقول لك ده يوم تأديب، وشوف بيشتموا ربنا ازاي، وشوف لك حل، ارفع صلاة. أشعياء ما رفعش صلاة، ما لحقش. طبعا هو هيصلي هيصلي، بس أشعياء فاهم ربنا، فاهم ربنا كويس. ده بقى ميزة رجال الله، لما يلاقوا اللي قصده متواضع متذلل، يثق في الصلاة، يثق في رجل الله، حط كل اتكاله على ربنا، بيتأكدوا من النتيجة. يعني عارف لما تبقى متأكد ان اللي قصادك هينجح، لان حزقية فاهمها صح، فاهم ربنا يدخل المعركة ازاي، عارف المفاتيح يدخل ربنا ازاي، تذلل، اتضاع، اعتراف ان ده تأديب، صراخ لربنا، استعانة برجل الله، احساس بالعجز واعتراف بالعجز، كل الشروط مستوفاة. فأشعياء من قبل ما يصلي قال لهم ايه، هكذا تقولون لسيدكم على حزقي، هكذا يقول الرب لا تخف بسبب الكلام الذي سمعته الذي جدف علي به غلمان ملك أشور، اوعى تخاف من الكلام ده خلاص، ها انا ذا اجعل فيه روحا فيسمع خبرا ويرجع الى ارضه. حتى اداله هيحصل ايه، قال له بص أنا هسمعه خبر يخليه يترعش ويرجع بلده ومش هيدخل حرب خالص، وأسقطه بالسيف في أرضه، مش هرجع لك هو تاني، هيموت هناك في أرضه. فرجع ربشاقي ووجد ملك أشور يحارب لبنى لأنه سمع أنه ارتحل عن لخيش. في نفس الوقت اللي أشعي بيتكلم جات الغراف فاكس رسالة للجدع اللي اسمه ربشاقي ده، ملك أشور نفسه دخل في معركة أخرى محتاج ربشاقي معه. استدعى بعد الكلمتين اللي قاعد يتمنظر بيهم وهعمل فيكو وهسوي فيكو، قالوا استدعى. يبقى من أسلحة الحرب الروحية كمان لا تخف، مهم الحتة دي. ليه؟ ساعات الواحد فينا يخاف فيقع، اللي يخاف من العفريت يطلع له، اللي يخاف من الخطية يقع فيها، اللي ما يخافش منها ما يقعش فيها. لو خفت زيادة تغلط، لأن الخوف يضعف المناعة. يعني شاب يبقى خايف قوي يقع في الشهوة تلاقوه يقع، إنما لما يتقوى بربنا ويقول مش هقع مش هيقع، لأن الشيطان جبان يحب يلعب على الجبنة. لكن اللي ما بيخافوش بإيمان بثقة في ربنا ما بيقعوش بالسهل. فهنا أول كلمة قال له روح وقول لهم لا تخف، ما تخافش، أنت تغلب، أنت ضعيف وما فيكش حاجة بس تغلب. تاني كلمة هكذا يقول الرب، ربنا بيقول. جميلة قوي في الحرب الروحية أنك تفضل تقول ربنا بيقول، أنا معك لا تخف، ربنا بيقول كل الأشياء معا للخير، ربنا بيقول لا تتلفت أنا إلهك، ربنا بيقول قد أعنتك وأيدتك، ربنا بيقول أستطيع كل شيء. قول زي ما تقول بس قول ربنا بيقول. اسند نفسك بقولة ربنا قال، ربنا بيقول، اسند نفسك بدي. تالت كلمة وعد، ها أنا زا أجعل، ويبتدي يقول له هوريك هعمل إيه. تمسك بوعود ربنا، يا رب أنا ضعيف بس أنت وعد، أنا وحش بس أنت وعد، أنا خاطي بس أنت وعد، أنت قلت أجعل خطاياكم تبيض وتصير كالتلج، إن كانت خطاياكم كالقرمز أخليها بيضة زي التلج. اللي يحصل إيه؟ سمع عن ترهاق ملك كوش قولا قد خرج ليحاربك، فلما سمع أرسل رسلا إلى حزقية قائلا. ربشاقي اضطر ينسحب. طبعا ربشاقي متغاظ جدا لأنه فجأة جاله انسحاب بعد ما كان هيخرب أورشليم، فأنبعت رسالة قبل ما ينسحب من غيظه. يقول لحزقية إيه؟ هكذا تكلمون حزقية ملك يهوذا قائلين لا يخدعك إلهك. خلاص بقى صراع بين الآلهة، الشيطان وربنا. الذي أنت متوكل عليه قائلا لا تدفع أورشليم إلى يد ملك أشور. اوعى تصدق أنك أنت هتعدي بالساهل دي المرة دي بس. شوفوا الشيطان لما يخسر جولة ما يسكتش، يرجع يقاوح تاني، وخسر جولة هنا. إنك سمعت ما فعل ملوك أشور بجميع الأراضي لتحريمه، وهل تنجو أنت؟ هل أنقذ آلهة الأمم هؤلاء الذين أهلكهم أبائي جوزان وحاران ورسف وبني عد؟ أين ملك حماة وملك؟ رجع لنفس النغمة تاني، واخدين بالكم؟ الشيطان ما بيبطلش، يعني حتى لما تغلبه مرة مش معنى أنه غلبته على طول، يرجع يزن تاني فين وفين وفين. فأخذ حزقية الرسائل، يقوم حزقية يعمل إيه؟ الشيطان يخبط ويهدد ويشكك، وحزقية يعمل إيه؟ يجري يصلي، ما حلتوش غير كده. فجت رسائل تاني أشد من الرسائل الأولانية، بقى يحط له رصة أسماء اللي خابوا واللي وقعوا واللي انهزموا، عشان يقول له يعني هتكون أحسن من دول كله، كل دول أحسن منك أساسا. خد الجوابات دي بقى حزقية، هو أشعياء خلاص طمنه أول مرة، إنما رجع تهز تاني، وده بيحصل معانا يا جماعة، نمشي خطوة كويس وبعدين نتهز تاني ويجي الصوت الوحش تاني ونرجع في الدوامة تاني. أخذ حزقية الرسائل من يد الرسل وقرأها، جات له الرسائل، ثم صعد إلى بيت الرب، نفس السيناريو، جري على بيت ربنا ونشرها حزقية أمام الرب. الظهر بقى إيه؟ مش عارف يتكلم، فالمرة دي عمل حركة ساذجة جميلة قوي، شال بقى إيه بواقي الذبائح من على المذبح وحط الجواب الملخبط ده قدام ربنا، الشتيمة اللي كانت لربنا دي حطها على المذبح. وصلى حزقية إلى الرب قائلا، هو كان طلب شفاعة أشعية وخد وعد والدنيا اتحركت خطوة إنما ما خلصتش. يبقى من أسلحة الحرب هنا إيه؟ المثابرة. الموضوع ما بيخلصش من مرة يا جماعة، الأفكار لما بتيجي تروح وتيجي وتروح وتيجي، طبيعة الحرب الروحية كده، جولات ما بتخلص، زي الملاكمة كده، تغلب مرة وتتغلب مرات، بس لسه الضربة القاضية في إيد ربنا، ما تخافش، فأنت هتغلب. إنما طول الجولات يجوز تقع وتتخبط، ومال ومكمل، دي جولات ملهاش آخر، آخرها آخر العمر. تاني نقطة، عليك وعلى بيت ربنا زي المرة الأولانية، ما تغيرش النظام، ما فيش جديد في الموضوع، هي الصلاة برضو، هي التزلل برضو، هي رجل الله برضو، هي لا تخف برضو، نفس السيناريو، بس ايه، كل مرة زق زقة أكتر. نشرها أمام الرب، اللي هي فكرة ايه، حول الموضوع كله على ربنا. عارف لما تقدم طلب وتحطه على مكتب الوزير، يقول لك طب سيب لي الطلب، خلاص بدل اتحط على مكتبه، سيب لي الطلب، هو اللي هيتصرف. طبعا اي وزير يعني هيركنه، بس احنا بنتكلم على ربنا بقى، مش هيركنه ولا حاجه، خلاص سيب لي الطلب، يبقى الطلب عنده. فنشرها امام الرب، يعني الموضوع موضوعك يا رب، انا مش هعرف اغلب افكاري، انت حر بقى، انا مش هعرف اغلب طبعي، انا مش هعرف اطلع من الانانيه دي، من الخوف ده، من القلق ده، من الشهوه دي. انا نشرت المشكله قصادك، واقف ما عنديش حاجه اعمل. قال ايه بقى حزقية، من اجمل صلوات الكتاب، انا كله عاوزكم توصلوا للكلمتين دول. يا رب الجنود، شوف واحد بيصلي بقى صلوه غيرت التاريخ، اله اسرائيل الجالس فوق الكاروبيم، انت هو الاله وحدك لكل ممالك الارض، انت صنعت السماوات والارض. ايوه ما هو ربنا يعني، وده وقت حكاوي في الموضوع ده. لا خلي بالكم بقى، لما الواحد يصلي ويركز على صفات الله، ده مفيد جدا في الحرب الروحية. ليه؟ لأن الشيطان قاصد ينسيك أن ربنا قوي، قاصد ينسيك أن ربنا قادر. لما ترجع تسترجع أن ربنا عظيم وقوي تتقوى، يقول تقوى في الرب وفي شدة قوته. لما نبتدي القداس، يا الله العظيم الأبدي، أنت اللي خلقت وأنت صاحب القرار وأنت اللي في إيديك كل حاجة. فهنا مهم في صلواتنا نتعلم كده، لما تكون تعبان ما تدخلش في الموضوع على طول، ركز الأول على الله وحده نفسه، دي تديك قوة. يا رب أنت رب الجنود، يعني أنت معاك عساكر أكتر من أشور، أنت إله إسرائيل يعني أنت مسؤول عننا، أنت جالس فوق الشاروبيم يعني ملاك من دول يموت الناس دي كلها، أنت الإله وحدك، يعني كل اللي بيحكوا عنه ده كلام فاضي، والملوك اللي انهارت دي لأنها آلهة الأمم شياطين، المزمور يقول كده، كل آلهتهم شياطين، إنما أنت الإله الوحيد، أنت اللي خلقت السماء والأرض، يطلعوا إيه شوية التراب اللي عاملين هاوس دول. يبقى هنا اتعلم كيف تصلي في الأزمات وفي الحرب، انت بتصلي بتستعين بقوة ربنا، عشان شوفوا بعد الصلاة دي هيحصل ايه، هيحصل فرق كبير اكتر حتى من صلاة اشعياء. امل يا رب اذنك، دخلنا في الموضوع، يعني انا يا رب واثق، بس لو عملت ودنك كده انا خلاص اطمنت، فهو عاوز يقول له بس افتح ودنك وانا مطمن بعد كده. امل يا رب اذنك واسمع، افتح يا رب عينيك وانظر واسمع، مش هقول لك اسمع كلام من الغلبان، اسمع كل كلام سنحاريب الذي أرسله ليعير الله الحي. على فكرة ده تلميذ إبراهيم وتلميذ موسى وتلميذ، لما تقروا صلوات الكبار كانت نفس المعنى. لما موسى مثلا وقف يشفع في الشعب، قال له يا رب عاوز الناس المصريين يقولوا خرجهم في البرية عشان يموتوا، معرفش يخلص شعبه، يعني هو مش قادر يقول له شعبك كويس شعبه مش كويس اليهود وحشين، فقال له طب هيقولوا عليك ايه، يغلطوا فيك يا رب، يشمتوا فيك يا رب بقية الشعوب، اعمل لأجل اسمك مش عشان الناس الوحشة دي. فهنا هو شارب الصنع، يعني لما تقول له اصل احنا يا رب مسيحيين برضو، ما يصحش نبقى مسيحيين وما ندخلش السماء، هما اللي اسمك علينا ازاي مسيحيين، يعني احنا تبعك، فيعني مش عشان احنا كويسين، احنا مش كويسين بس تبعك، فتيجي في وشك ما يصحش. عشان كده نقول من أجل اسمك القدوس الذي إيه دعي علينا، احنا بنتحجج بدي. افتح يا رب عينيك وانظر، اسمع كل كلام سنحاريب الذي أرسله ليعير الله الحي. حقا يا رب إن ملوك أشور خربوا كل الأمم، حقيقي اللي بيقولوا صح، وأرضهم ودفعوا آلهتهم إلى النار لأنهم ليسوا آلهة بل صنعت أيدي الناس خشب وحجر فأبادوهم، والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده. دي أجمل صرخة بقى، الآن يا رب خلصنا من إيد الشيطان، ما تسيبناش في إيد الشيطان، إحنا وحشين وما نستاهلش والنهاردة يوم تأديب، ولكن خلصنا من يده. فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب الإله وحدك. ده رجل علماني لا نبي ولا كاهن وملك وبيغلط كتير وهيغلط لسه، إنما مع كده بيعرف يصلي، بيعرف يصلي بالذات في التجارب. هو عمل كده هتلاحظوا بقى تغيير. يبقى ابتدي في الصلاة دايما قول له أنت هو، قبل ما تقول له المشكلة اقعد قول له أنت يا رب أنت. عاوزين نتعلم دي في صلواتنا، ما ندخلش في الموضوع على طول، مش دي باجة يعني ربنا بونا نقدر نكلمه على طول، بس وصف ربنا بيفيدك أنت، بيثبت إيمانك. أمل أذنك، دي الصرخة بقى، تبقى تعبان تقول له أمل يا رب أذنك واستمعني أنا مسكين وبائس. الصلاة الآن، أطلب الآن خلصنا يا رب من يده. يحصل الآتي، أرسل أشعيا بن أموس إلى حذقية قائلة، أول ما الصلاة خلصت جه فاكس سما فورا على أشعيا ومن أشعيا الحذقية، لأن أشعيا الخط مفتوح عنده ورد، فإيه حذقية لسه يعني على قده فما سمعش الرد، إنما جاله الرد من أبوه من أشعيا النبي. هكذا يقول الرب إله إسرائيل، مش هو سمى إله إسرائيل، قال له خلاص ربنا اللي أنت قلت إله إسرائيل يعني المسؤول، مش أنت حولت المسؤولية كلها عليا، خلاص يا ابني وأنا أدي المسؤولية. هكذا نفس التسمية، خلي بالكم، أنت هو إله إسرائيل، قال له هكذا يقول الرب إله إسرائيل. لما تقول له يا رب أنت أبويا، أنت إلهي، أنت مسؤول عني، أنت اللي في إيدك، خلاص أنا مش عارف أعمل حاجة، يقول لك طيب أنا أبوك هعمل بقى وأسوي. الذي صليت إليه من جهة سنحاريب ملك أشور، هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عليه. اسمع بقى كلام ربنا، لما ربنا بقى ايه زي اخطيت في التعبير الاول، يتحمق بقى لولاده ويدخل بقى بنفسه. طب فسح بقى، سيبني ندخل بقى، ما ده اللي انت عرفت تدخلني، بص شوف ربنا هيعمل ايه، لانه انت عرفت تدخله، هي الشطاره في الحرب الروحيه انك تعرف تدخل ربنا. بس خلاص وقف اتفرج بعد كده. هكذا يقول الرب اله اسرائيل اللي انت صليت له، وشوف بقى الكلام، احتقرتك واستهدأت بك العذراء بنت صيون، أصغر عيلة في أورشليم هتضحك عليك يا ملك أشور. ده بقى ربنا اتحمق بقول لكم، فدخل أنت بتسخر مني أنا، طيب احتقرتك واستهزأت بك العذراء بنت صيون، نحوك أنغطت ابنة أورشليم رأسها، كانوا يطقطقوا رأسهم كده هم بيضحكوا على اللي متبهدلين دول، من عيرت وجدفت وعلى من عليت صوتا. ده ربنا بقى بيتكلم مع سنحريب وربشاقي، كل دول هيطيروا دلوقتي. وقد رفعت الى العلاء عينيك على قدوس اسرائيل، انت سقت فيها زياده، عن يد عبيدك عيرت السيد، انت غلطت فيا على يد عبيدك اللي هم جماعه ربشاقي والناس دول اللي كانوا بيغلطوا. وقلت بكثرة مركباتي صعدت إلى علو الجبال عقاب لبنان، فأقطع أرضه الطويل وأفضل ثروه وأدخل أقصى علوه وعر كرمله. كان بيفتخر الراجل ده بإنجازاته، أنه دخل لبنان مساحها وشال الأرز، الأرز ده أشجار ضخمة، ودخل الكرمل الحتة الغالية الغنية. أنا قد حفرت، ده هو بيفتخر لسنحاريب، وشربت مياها وأنشف ببطن قدمي جميع خلجان مصر. كان ناوي يوصل لمصر على فكرة، ده هي وقفت عند يهوذا، إنما كان هيزحف على مصر، مصر استفادت كده في الزحف. ألم تسمع منذ البعيد صنعت منذ الأيام القديمة صورت، يعني يا ابني ده أنا اللي خلقت الدنيا، ده أنا اللي عملت البني آدم، أنت بتتكلم معايا كده، الآن أتيت به فتكون لتخريب مدن محصنة. ده أنا اللي جايبك عشان أخرب البلاد دي لأنها كلها بتعبد أوثان. أنت افتكرت نفسك إيه؟ ده أنا مستخدمك عشان تأدب الشعوب الوثنية، فأنا اللي عاملك وأنا اللي جايبك، لكن تيجي على شعبي تتكلم؟ حتى فتكون لتخريب مدن محصنة حتى تصير روابي خاربة فسكانها قصار الأيدي. خلي بالكم معنى قصار الأيدي، يعني الناس دول ايديهم قصيرة لأنه ما بيكلموش ربنا، إنما احنا ايدينا طويلة لأننا بنكلم ربنا. فاهمين المعنى؟ في واحد ايده قصيرة لأنه ما عندوش ربنا، فأقصاها ايه؟ يخبط راسه بقى مع المشاكل والمشاكل تخبطه ويفضلوا ينطحوا بعض. إنما احنا مش قصار الأيدي، احنا طوال الأيدي، يعني ايدك بالطول السماء، إنما هم ايديهم قصيرة ملهاش في السماء. قد ارتاعوا وخجلوا صاروا كعشب الحقل. ده الناس الشعوب التانية. كالنبات الأخضر كحشيش السطوح كالمفلوح قبل نموه، ولكنني عالم بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك علي. هو أنت فاكر يا صنحريب أنك ماشي عامل فيها ربنا؟ ده أنا شايفك في كل حركة وعارف نهايتك. لأن هيجانك علي وعجرفتك صعد إلى أذني، أضع خزامتي في أنفك. الخزامة دي اللي كانوا بيشدوا منها البهائم، كانوا يربطوها كده ويشدوها. وشكيمتي في شفتيك وأردك في الطريق الذي جئت فيه. هنا النصرة بتوصل أنه أصغر واحد في الكنيسة يحتقر الشيطان، وده المعنى اللي نفسنا نعيشه. إن كان في حرب علينا يا جماعة، أصغر عيل في الكنيسة يرشم الصليب يرعب الشيطان، ده إيماننا. ده المسيح بيقول لا ترجعوا خليكوا زي العيال. موضوع صعب بسيط، مش صعب أبدا. رشم الصليب يرعب الشياطين، اسم يسوع المسيح يرعب الشياطين. الشيطان إيه اللي احنا عاملينه كده؟ عاملين له قيمة؟ ده هو بس عمال ينزل بالإعلانات ويعمل لنفسه دعاية، لكن هو ملوش قيمة خالص. فهنا بنت صهيون دي، خليك صغير تبقى قوي، بس خليك ابن الكنيسة، خلي ثقتك في أبوك، مفيش شيطان يقدر عليك مهما كان، والشهر كله ينهار. وهذه لك العلامة. بيقول بقى حزقية، ده ربنا بعت الرسالة على فم أشعية لحزقية. فاهمين التسلسل ماشي ازاي؟ كل الكلام جه من أشعية لحزقية يقول له ربنا بيقول. الجزء الأولاني كان كلام ربنا مع سنحريب نفسه، الجزء دلوقتي إيه؟ بص يا حزقي، ليك عندي علامة. تأكلون هذه السنة زريعا. تأكلون؟ ده احنا في حصار يا رب، احنا ما بناكلش. ده الرجل قال هياكلوا مش عارف إيه، قال له السنة دي هتاكلوا الزريعة، والسنة الجاية الخلفة، والسنة الثالثة تزرعون وتحصدون. ده تسلسل الزرع في أيام العز، حاجة اسمها الزريعة وبعدين الخلفة وبعدين الثمر والحصاد كله. يعني من السنة دي هتزرعوا براحتكم خالص وهتبقى الدنيا منورة وعمرانة، وهم في عز الحصار. وتغرسون كروما وتأكلون أثمارا. ويعود الناجون من بيت يهوذا الباقون يتأصلون إلى أسفل ويصنعون ثمرا إلى ما فوق. يتأصلوا إلى أسفل يعني يزرعوا براحتهم خالص، ويثمروا إلى ما فوق. طبعا معنى ده له أساس روحي، لما بولس يقول كونوا متأصلين ومتأسسين في المحبة، يعني كل ما تبقى متأصل في ربنا كل ما الثمر يطلع لفوق. زي اللي بيبني عمارة عالية لازم يعمل أساس واطي أو عميق. لأنه من أورشليم تخرج بقية وناجون من جبل صهيون غيرة رب الجنود تصنعها. لذلك هكذا يقول الرب عن ملك أشور لا يدخل هذه المدينة. خلاصة الكلام يعني مش هيدخلها خالص، ولا يرمي سهما ولا سهم، ولا يتقدم عليها بترس، ولا يقيم عليها مطرسة. ده كل ده كان تحصيل حاصل، كان لازم يعمل ده كله عشان يدخل. وفي الطريق الذي جاء فيه يرجع، وإلى هذه المدينة لا يدخل يقول الرب، وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي. تاني بقول دخل ربنا تبقى الموضوع موضوعه، اطلع انت منها. ومن أجل داود عبدي. إيه اللي دخل داود دلوقتي؟ داود فات عليه 300 سنة، ها إيه رأيكم؟ داود عبدي إشارة إلى كل أحباء الله. عارف بقى لما تقول له طب عشان خاطر العذراء، طب عشان خاطر إبراهيم وإسحاق ويعقوب، طب عشان خاطر ماري جرجي صاحب الكنيسة دي، عشان إذن ربنا عمل خطأ. داود عايش ولا مش عايش دلوقتي؟ دلوقتي على الأرض مش موجود. أنا فهمت تقصده إيه، إنما هي الشفاعة اللي بيقولوا من أجل داود ده طلعت من فم الله. وداود في الوقت ده مشي من بدر، ده احنا بنتكلم 300 سنة بعد داود، احنا في 700 وداود مشي 900 وكسر. واضحة الفكرة؟ اذا ربنا حتى دون ذكر داود، اصل المدينة دي على اسمه، قال له اللي له ايام معايا في اورشليم دي داود، فقال له عشان خاطر داود اللي قاعد جنبي في السماء عمال يزن هو كمان، مش اشعياء على الارض وداود في السماء وحزقية يعيط، لا وانا اقدر ازعل دول كلهم من اجل داود عبدي. فخرج ملاك الرب اللي ما قالهوش بقى هيعمله، وضرب من جيش أشور 185,000، أكبر رقم خلص في يوم واحد في تاريخ الكتاب المقدس، ده رقم فظيع، ولا الحروب العالمية على فكرة. 185,000 أشوري ماتوا في ضربة عشان ربنا دخل بس. فلما بكروا صباحا إذا هم جميعا جثث ميتة، فانصرف سنحاريب ملك أشور وذهب راجعا وأقام في نينوى عاصمة أشور بالمناسبة، وفيما هو ساجد في بيت نصروخ إله ضربوا أدرملك وشرآسر ابنه بالسيف ونجوا إلى أرض أرارات وملك أسرحدو، كله مات، كل الوحشين ما خلص الإصحاح غير لما خلصوا هما كمان. أنا أقصد إيه؟ التدخل الإلهي أكتر جدا مما تظن أو تفتكر. فآخر نقطة هنقولها أنه الحرب الروحية بتدي خبرات رائعة جدا. تخيلوا حزقية بعد اليوم ده بقى ثقته في ربنا تبقى قد إيه. هو لو كان قتله 1,000 عسكري أشوري كان عمل حفلة، 185,000 من غير ما يخسر عسكري ولا سهم يطير ولا حاجة تروح منك، تطلع كسبان على طول الخط، ويطلع عندك ذكريات يعني مهولة لمستقبلك، وتطلع إيمانك أكتر من الأول كتير، والشياطين يندحروا كده ويخيبوا. إنما الغرض إنك تتأصل والثمر إلى فوق، تزداد اتضاعا وتزداد ثمرا، دي بقى بركة الحرب الروحية. شفت قد إيه أنت ضعيف والشياطين أقوي، وشفت قد إيه قوي بربنا. وكل لما تنزل لتحت كل لما الثمر يطلع لفوق أكتر وأكتر، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.